الإفطار عند صيام التطوع بأمر من الوالدة. لكذلك أن تفطر، وينظر إلى سبب طلب الوالدة منك الإفطار. إذا كانت الأم صالحة وتخشى عليك من مرض وأنت لا تعرف مصلحة نفسك تطاع، أما إذا كانت الأم عنيدة لا تحب الصيام ولا تحب الدين، فالله يقول: ولا تطيع أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون.